بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفتوى الحموية الكبرى بتحقيق الشيخ حمد التويجري حفظه الله. وموضوع درسنا هو ما زلنا في مقدمة المحقق ومناقشته لبعض المسائل التي وردت في الحموية، وكنا بالأمس نناقش أو هو يناقش من نفى الاستواء وينقض شبهته من أنه لو كان مستويا على العرش لكان محتاجا إليه محمولا به، ويلزم من ذلك حاجة الخالق المخلوق إلى آخر ما قال. ندعو الشيخ فهد ليعرض لنا مناقشة هذه الشبهة، فعلى بركة الله. طيب، ريثما يأتي الأخ إذا يصلح اللاقط، هذا لا ليس فيه. نعم، هم يقولون إنه لو كان مستويا على العرش لكان محتاجا إليه محمولا به. قال الجواب عن هذا، يقال هذا الكلام يكون صحيحا لو أثبت لله استواء مثل استواء المخلوق. يعني الشبهة نشأت، الشبهة نشأت من توهم هذا المشبه أن الخالق مثل المخلوق، ما يحتاج إليه المخلوق يحتاج إليه الخالق، ومن هنا أتي، من هنا أتي. طيب، ندعو الشيخ مرة أخرى ما دام صلح. نعم. أي نعم، ليعرض لنا مناقشة المحقق وفقه الله لهذه الشبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف حفظه الله: وأما شبهتهم من أنه لو كان مستويا على العرش لكان محتاجا إليه محمولا به، ويلزم من ذلك حاجة الخالق للمخلوق. فالجواب عن هذا، يقال هذا الكلام يكون صحيحا لو أثبت لله استواء مثل استواء المخلوق. أما أن يكون استواء الخالق لائقا به غير مماثل، إما أن يكون استواء الخالق، نعم، لائقا به غير مماثل لاستواء الخلق. نعم. فلا يرد علينا مثل هذه الإلزامات. صحيح. فكما أن لله سمعا وبصرا وحياة، وللمخلوق سمعا وبصرا وحياة. فكما أن لله سمعا وبصرا وحياة، وللمخلوق سمعا وبصرا وحياة، وسمع هذا غير سمع هذا، وبصر هذا غير بصر هذا، فكذا استواء الله غير استواء خلقه، فهذا له استواء يليق به، وذلك له استواء لائق به. يعني ما أضيف إلى الخالق يليق بالخالق بجلاله وغناه سبحانه، وما أضيف إلى المخلوق يناسب المخلوق يعني بفقره وحاجته. نعم. فالله مستو على عرشه حقيقة، ومع هذا فلا يفتقر إلى شيء من خلقه ولا يحتاج إليهم، فهو الحامل للعرش وحملته بقوته وقدرته. بقوته وقدرته، فالسماء فوق الأرض وليست محتاجة إليها. وكذلك السحاب فوق الأرض وهلم جرا، ولهذا قال الشاعر: فأوردتهم ماء بفيفا قفرة وقد حلق بفيفا قفرة. قفرة صفة لفيفاء، بفيفاء قفرة. نعم. وقد حلق النجم اليماني فاستوى، فأطلق علو النجم على ما تحته استواء، والنجم غير محتاج إلى ما تحته. فإذا كان هذا جائزا في حق المخلوق فالخالق أولى بذلك. وهذه الشبهة لم تحصل لهم إلا بسبب التوهم الباطل المتبادر في أذهانهم، حيث توهموا أن الله إذا وصف بالاستواء كان استواؤه مثل استواء المخلوق. وهذا فهم الخاطئ هو الذي حملهم على تعطيل الرب من ذلك، فهم شبهوا أولا ثم عطلوا فوقعوا في التشبيه والتعطيل معا. شبهوا أولا، يعني الذي حملهم على التعطيل، على تعطيل الصفة الحقيقية، هو التشبيه، فاضطروا أن يثبتوا شيئا فوقعوا في شر مما فروا منه، يعني فشبهوا ثانيا. قال شيخ الإسلام: فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواء إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواؤه كاستواء الإنسان على ظهر الفلك، كقوله: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. فيتخيل أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام، فلو انخرقت السفينة لسقط المستوي عليها. فيقاس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب تبارك وتعالى. وكان هذا الخطأ من خطئه في مفهوم استوائه على العرش، حيث ظن أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك، وليس في اللفظ ما يدل على ذلك، لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة كما أضاف إليها سائر أفعاله وصفاته، فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق، كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته، وإنما ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكريمة. فلو قدر على وجه الفرض الممتنع أنه مثل خلقه تعالى الله عن ذلك لكان استواؤه مثل استواء خلقه. أما إذا كان هو ليس مماثلا لخلقه، بل علم أنه الغني عن الخلق، وأنه الخالق للعرش ولغيره، وأن كل ما سواه مفتقر إليه، وهو الغني عن كل ما سواه، وهو لم يذكر إلا استواء يخصه، فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه؟ انتهى. وأما قولهم إذا كان مستويا على العرش فلا بد أن يكون أكبر من العرش أو أصغر، هذه شبهة ثانية، أو أصغر منه مساويا له، فلا بد أن يكون أكبر من العرش أو أصغر منه أو مساويا له. فالجواب عن هذا كما قيل في جواب الشبهة السابقة، أن هذا الافتراض والتقدير مبني على قولهم إن علو الله على عرشه واستواءه عليه مستلزم لكونه جسما متحيزا. أما إذا كان فوق العرش ولم يكن جسما متحيزا فلا يلزم شيء من هذه اللوازم الباطلة. ويقال في هذا أيضا كما قيل في جواب الشبهة السابقة، إن هذا إذا أثبتنا استواء كاستواء المخلوق، أما إثبات استواء للخالق لائق به فلا يلزم عليه شيء من هذه اللوازم. لاحظ يعني الكلام الأخير: أما إذا كان فوق العرش ولم يكن جسما، حنا يعني اتفقنا على أننا لا نثبت الجسم ولا ننفيه، وكلام المحقق هنا يشعر بأنه يثبت ينفي الجسم. أي نعم. والسبب أننا لا نثبت الجسم ولا ننفيه لأن تعريف الجسم مختلف. ماذا يراد بالجسم؟ هل هو الجثة؟ يعني فالله عز وجل منزه عن ذلك، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، فالله ليس جسما بهذا المعنى. وإذا كان الجسم هو ما يشار إليه، أو الجسم هو القائم بنفسه، فالله يشار إليه وقائم بنفسه، ولا نقول إنه جسم ولا نقول إنه ليس بجسم، فلا بد أن يحرر هذا الكلام. نعم، نحن لا ننفي يعني لفظ الجسم ولا نثبته، لأن السبب أن تعريف الجسم مختلف. قد يعرف الجسم نعم بما هو ثابت لله عز وجل من أنه قائم بنفسه مقيم لغيره، قال كل ما هو قائم بنفسه هو جسم، الذي يشار إليه هو جسم، يقولون هكذا. نعم، فإذا كان الجسم بهذا الاعتبار، مع أن الجسم لفظ محدث لم يحرر معناه، اللهم إلا ما ورد في القرآن، وهذا الوارد في القرآن ننفيه عن الله عز وجل. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، المراد الجثة والبدن والجسد، فالله ليس جسما بهذا المعنى أو بهذا الاعتبار. هنا ويقال في هذا أيضا كما قيل في جواب الشبهة السابقة، إن هذا إذا أثبتنا استواء كاستواء المخلوق. أما يعني أن هذا يعني إن شبهتكم تكون يعني واردة إذا أثبتنا استواء كاستواء المخلوق. نعم، أما إثبات استواء للخالق لائق به فلا يلزم عليه شيء من هذه اللوازم. لائق به لا ينافي غناه سبحانه وتعالى، فلا يلزم عليه شيء من هذه اللوازم. نعم. قال الجواب على تأويلهم الاستواء بالاستيلاء. الجواب عن تأويلهم سبق الكلام على أن جمهور الأشاعرة أول الاستواء الواردة في النصوص بالاستيلاء، وقد رد عليهم الأئمة في ذلك بوجوه متعددة، من أهمها أولا أن اللغة لا تساعدهم على هذا التأويل، فالاستواء في اللسان العربي يراد به العلو والارتفاع، وسبق بيان ذلك، وهذا هو المأثور عن أئمة اللغة. ذكر ابن عبد البر عن الخليل بن أحمد أنه قال: أتيت أبا ربيعة الأعرابي وكان من أعلم من رأيت، فإذا هو على سطح نعم فسلمنا فرد علينا السلام وقال لنا استووا، فبقينا متحيرين ولم ندري ما قال. قال فقال لنا أعرابي إلى جنبه إنه أمركم أن ترتفعوا. قال الخليل: وهو من قول الله عز وجل ثم استوى إلى السماء فصعدنا إليه. واستدل ابن الأعراب ابن عبد البر على أن الاستواء هو الاستقرار في العلو بقول الشاعر: فأوردتهم ماء بفيفا قفرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى. قال: هذا لا يجوز أن يتأول فيه أحد استولى، لأن النجم لا يستولي. وروى اللالكائي عن أبي بكر بن النضر قال: كان أبو عبد التمهيد لابن عبد البر. نعم، آثر الخليل رواه أيضا الذهبي في العلو. نعم. وروى اللالكائي عن أبي بكر بن النضر قال: كان أبو عبد الله ابن الأعرابي جارنا. وذكر لنا أن ابن أبي داود سأل ابن أبي دؤاد وليس داود. نعم. وذكر لنا أن ابن أبي دؤاد جهمي معطل. نعم، سأله: أتعرف العرب في اللغة استوى بمعنى استولى؟ فقال: لا أعرف. وروى عن أبي العباس ثعلب قال: استوى على العرش. هنا وروي عن أبي العباس ثعلب قال: استوى على العرش على، ثم قال: هذا الذي يعرف من كلام العرب. وقال محمد بن النضر: سمعت ابن الأعرابي صاحب اللغة يقول أرادني ابن أبي دؤاد أن أطلب له في بعض لغات العرب ومعانيها الرحمن على العرش استوى، استوى بمعنى السولة، فقلت له: والله ما يكون هذا ولا وجدته، انتهى. وقال الأخفش في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، أي على، يقال استويت فوق. يستشهد بأئمة اللغة، يستشهد بأئمة اللغة، لأن اللغة العربية الفصحى خطبنا، يعني نزل القرآن بها، فيحتج، نعم يحتج بها على فهم معاني الكلمات. نعم. وسئل الخليل: هل وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى؟ فقال: هذا ما لا تعرفه العرب ولا هو جائز في لغتها، انتهى. الأخبش كملت كلامه؟ نعم. وقال الأخبش في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، أي على، يقال استويت فوق الدابة، وعلى ظهر البيت، أي علوته. نعم. وسئل الخليل: هل وجدت في اللغة تهذيب اللغة للأزهري؟ هذا من أحسن يعني كتب اللغة في بحث في معاني الكلمات. نعم. وسئل الخليل: هل وجدت في اللغة استوى بمعنى السولة؟ فقال: هذا ما لا تعرفه العرب ولا هو جائز في لغتها، انتهى. نعم. وقال ابن جرير الطبري: والعجب ممن أنكر المعنى المفهوم من كلام العرب في تأويل أي تفسير قول الله تعالى: ثم استوى إلى السماء، الذي هو بمعنى العلو والارتفاع. وقال القرطبي: الاستواء في اللغة الارتفاع والعلو على الشيء. وذكر ابن القيم أن الاستواء المقيد بعلى معناه العلو والارتفاع بإجماع أهل اللغة. فهؤلاء جمع من أئمة اللغة وأهل اللسان، ممن كلامهم في هذا الباب حجة ومرجع، يذهبون إلى أن الاستواء هو العلو والارتفاع، وينكرون على من أوله بالاستيلاء. وأما استدلالهم بقول الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي، فيجاب عنه بما يلي: أولا، إن هذا البيت لم يثبت أنه شعر عربي، وقد أنكره غير واحد من أئمة اللغة، وذكروا أنه بيت مصنوع لا يعرف في لغة العرب. ولو احتج أحد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للزمه إثبات صحته، فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده ولا من قاله، وقد روي أنه محرف، وأن لفظه هكذا: بشر قد استولى على العراق. ولو صح هذا البيت وصح أنه غير محرف لم يكن فيه حجة، لأن بشرا هذا كان أخا لعبد الملك بن مروان، وكان أميرا على العراق، فاستوى على سريرها كعادة الملوك ونوابهم يجلسون على سرير الملك مستوين عليه، على سرير الملك مستوين عليه. ولو كان المراد بالبيت الاستيلاء بالقهر والملك لكان المستوي على العراق عبد الملك بن مروان، فإن بشرا كان نائبا له على العراق، ولا يقال لمن استولى على بلدة ولم يدخلها ولم يستقر فيها بأنه استوى عليها، فلا يقال استوى أبو بكر على الشام ولا استوى عمر على مصر والعراق. ثانيا، إن تأويل الاستواء بالاستيلاء يقتضي المغالبة والمنازعة. روى اللالكائي عن أبي سليمان داود بن علي قال: كنا عند ابن الأعرابي فأتى رجل فقال له: ما معنى قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى؟ فقال: هو على عرشه كما أخبر عز وجل. فقال: يا أبا عبد الله، ليس هذا معناه، إنما معناه استولى. فقال: اسكت، ما أنت وهذا، لا يقال استولى على الشيء إلا أن يكون له مضاد، فإذا غلب أحدهما قيل استولى، أما سمعت قول النابغة: ألا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمر. ألا لمثلك أو من أنت سابقة، بالهاء عندي، عندك بالهاء؟ نعم، سابقه، ماشي، يلا، سبق الجواد إذا استولى على الأمد، أو من أنت سابقه. نعم. فهذا من كبار أئمة أهل اللغة يذكر أن الاستيلاء لا يذكر إلا في مجال المغالبة والمنازعة، والله لا منازع له. ثالثا، أنكر الأئمة قديما وحديثا على هذا التأويل، وذكروا أن أول من قال به الجهمية والمعتزلة، وقالوا إذا كان معنى الاستواء هو الاستيلاء فلا فرق بين العرش وغيره من المخلوقات، وصح أن يقال استوى على الأرض واستوى على الجبال واستوى على الشجر إلى آخره. فإن قالوا خص العرش لأنه أعظم المخلوقات، قيل وهذا لا يمنع ذكر غيره، فالربوبية مثلا لما كانت عامة للأشياء لم يكن إضافتها إلى العرش الذي هو أكبر المخلوقات في قوله رب العرش العظيم مانعا من تعميم إضافتها إلى غير العرش، كقوله رب السماوات والأرض، وقوله الله ربكم ورب آبائكم الأولين، وقوله رب موسى وهارون ونحو ذلك. وقد رد عليهم بهذا الوجه بعض أئمتهم الكبار كأبي الحسن الأشعري وعبد القاهر البغدادي وأبي بكر ابن فورك. رابعا، أن العرش كان موجودا قبل خلق السماوات والأرض، والاستواء بعد خلقهما، ولو كان الاستواء بمعنى الاستيلاء فهذا حاصل من قبل ومن بعد. وهل يمكن أن يكون العرش قد أتت عليه مدة وهو ليس بمستول عليه؟ خامسا، هذا التأويل محدث مبتدع لم يؤثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، بل ولا عن أحد من سلف الأمة. سادسا، هذا اللفظ قد اضطرد في القرآن والسنة بلفظ الاستواء دون الاستيلاء، ولو كان معناه استولى لكان استعماله في أكثر موارده كذلك، فإذا جاء موضع أو موضعان بلفظ استوى موضع أو موضعان بلفظ استوى نعم حمل على معنى استولى لأنه المألوف المعهود، فكيف وقد اضطرد استعماله في جميع موارده على معنى واحد، مع أن السياق يأبى حمله على غيره. سبعة مواضع في القرآن ورد استوى في سبعة مواضع في القرآن استوى، وما فيها موضع واحد كلمة استولى. هذه بعض الوجوه في الرد على من تأول الاستواء بالاستيلاء، وإن كان الواحد منها كافيا في إبطال هذا التأويل وإسقاطه. وقد فنده شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم بوجوه متعددة، أوصلها ابن القيم إلى 42 وجها. أما ما ذهب إليه بعض الأشاعرة من أن الاستواء بالاستيلاء فعل فعله في العرش سماه استواء، ومعناه عندهم أن الله يحدث في العرش قربا فيصير مستويا عليه من غير أن يقوم به نفسه، فعله فعل اختياري، يعني يجعلون الله سبحانه وتعالى يعني غير فعال، يجعلون الله سبحانه وتعالى غير فعال يعني لا يفعل، لا تقوم الأفعال الاختيارية به. نعم. قال وهذا القول كما سبق مبني على ما أسموه بمنع حلول الحوادث بالله. والكلام على هذه المسألة ومناقشتها والرد عليها كبير جدا، ولو استطردنا في هذا لطال المقام واتسع المقال، وذلك أنه بنوا على هذا الأصل نفي جميع الصفات المتعلقة بالمشيئة كالنزول والاستواء والمجيء والإتيان إلى آخره. ولهذا سأكتفي بالإشارة فقط، خاصة وأن هذا القول تأويل الاستواء بأنه فعل مذهب طائفة قليلة منهم. فمن أعظم هو فعل حقيقة الاستواء، لكنه فعل لله، فعل لله عز وجل قائم به، قائم بالله، وليس فعل لله قائم بالعرش، أحدث في العرش قربا، والله ثابت يعني ما يعني لا يتحرك. أي نعم، هذا اعتقاده، لكن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى نعم ينزل ويستوي وتقوم به الأفعال الاختيارية. الأفعال الاختيارية قائمة به يفعل، والفرق بين فعله الذي هو صفة له وبين المفعول الذي هو المخلوق واضح، في فرق بين الفعل والمفعول. الفعل فعل الله قائم به، ومفعوله هو المخلوق له بداية وله نهاية. أما فعل الله عز وجل فلا بداية له ولا نهاية. أي نعم، نوعه ذاتي، نوع الفعل ذاتي، وأفراده حادثة، يفعل متى شاء كيف شاء ما شاء سبحانه وتعالى. نعم. قال: فمن أعظم الشبه التي تمسكوا بها في نفي الأفعال الاختيارية قولهم لو قامت به هذه الأفعال لم يخلو منها ومن أضدادها، وما لم يخلو من الحوادث فهو حادث. قالوا: وهذه الصفات إن كانت صفات نقص وجب تنزيه الرب عنها، وإن كانت صفات هذا مبني على أن كل حادث مخلوق. هذا ليس صحيح، المقدمة كاذبة، يعني لا نسلم بأن كل حادث مخلوق. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فكلام الله عز وجل يأتي متتابعا، يعني يحدث والزمن جزء منه بعد أن لم يكن حدث، وليس مخلوقا. أين وليس مخلوقا؟ ف يعني اعتقاد أن كل حادث مخلوق اعتقاد باطل، ولهذا قالوا القرآن مخلوق، لأنهم قالوا القرآن حادث وكل حادث مخلوق. فالقرآن مقدمة صغرى وكل حادث مخلوق مقدمة كبرى، امسح الوسط يساوي القرآن مخلوق. هذه شبهة المعتزلة، والرد عليهم بأننا يعني نبين كذب المقدمة الكبرى أنه ليس كل حادث مخلوق، وإذا كذبت إحدى المقدمتين كذبت النتيجة. فليس القرآن مخلوق. قالوا: وهذه الصفات إن كانت صفات نقص وجب تنزيه. أذكر أحد أساتذتنا من الأزهريين الكبار، أصبح وكيل للأزهر، الله إن شاء الله يحسن لنا وله الخاتمة، كتب على السبورة يعني هذه المقدمة أن كل حادث مخلوق، فيعني اعترضنا عليه وقلنا لا نسلم بهذا، فمسح ما كتب. يعني ما قلتش حاجة، ما قلتش حاجة، فالله المستعان. نعم. قال: وإن كانت صفات حتى الزملاء الذين لا يدركون يعني قالوا: ماذا فعلت به؟ يعني شيخ كبير وكذا، انهزم هالسرع، مسح القضية وقال: أنا ما كتبت حاجة خلاص. نعم. قال: وإن كانت صفات كمال فقد كان فاقدا لها قبل حدوثها، وعدم الكمال نقص، والله منزه عن النقص. والجواب عن هذا يقال لهم: إن هذا لازم لكم أيضا في الصفات الفعلية كالخلق والرزق، ولهذا أورد عليهم الفلاسفة في مسألة حدوث العالم هذه الشبهة. يقولون أنه خلاق، أنه خالق، والخلق يحدث شيئا بعد شيء، فهذه صفات فعلية قامت به، فما يعني ما تدعونه من لزوم الحدوث في ما أنكرتموه يلزمكم فيما أثبتموه. وقد أجابوا الفلاسفة عن صفات الأفعال أنها ليست كمالا ولا نقصا. الله أكبر. الرب الذي هو فعال لما يريد، مثل من لا يستطيع أن يفعل ما يريد، أو لا يفعل ما يريد بل يتبعه مفعوله، كالعلة التامة الموجبة يتبعها معلولها، كما قال الفلاسفة بقدم العالم بسبب هذه الشبهة. لكن إذا قلنا إن الله فعال لما يريد فقد وصفناه بالكمال، فعال لما يريد، فعال لما يريد بإرادته سبحانه، فعله مقيد بإرادته ومشيئته، يفعل ما شاء متى شاء كيف شاء. نعم، سبحانه وتعالى. نعم. وأيضا مما يجابون به أنه لو عرض على العقل الصريح ذاتا لا تتصف بهذه الصفات وذاتا موصوفة بهذه الصفات قادرة على الاتيان والمجيء والنزول والاستواء لكانت هذه الذات أكمل من الأولى. أكمل من الأولى. ولهذا الله سبحانه وتعالى عاب على المشركين عبادتهم أصنام جامدة لا تتكلم ولا تتحرك ولا تأتي ولا تذهب، فعاب عليهم يعني تعلقهم بهذه الأصنام الميتة الأصنام. أي نعم، فلا شك أن الموصوف بصفات الأفعال أي نعم أكمل. ويقال لهم أيضا إن وجود الشيء الواحد يكون وجوده تارة كمالا وتارة نقصا، فإنزال المطر يكون إنزاله تارة رحمة إذا احتاج إليه العباد، ويكون إمساكه رحمة تارة أخرى إذا كان نزوله ضروريا لهم. فهذه الأفعال التي حدثت بعد أن لم تكن كالنزول والاستواء إلى آخره ليس عدم وجودها نقصا ولا كمالا، بل وجودها في الوقت الذي اقتضت حكمته ومشيئته وجودها هو الكمال. وكذلك عدمها في الوقت الذي اقتضت حكمته ومشيئته عدمها هو الكمال. ويقال أيضا فكون هذا حادثا يمتنع أن يكون قديما وعدم وقد لا ندرك يعني ندرك الحكمة يعني فيما يبدو وفيما يظهر، قد ينزل مثلا المطر مغرق أو قد ينزل المطر يعني شر لمن أغرقه أو لمن هدم يعني بيته، ونحن لا ندرك حكمة الله في ذلك، فلله في ذلك حكمة. الشر لا يريده الله عز وجل بذاته، يعني الشر لا يفعله الله عز وجل، لكنه شر نسبي لمن تعلق به بسبب قصوره أو تقصيره. نعم. قال ويقال أيضا فكون هذا حادثا يمتنع أن يكون قديما وعدم الممتنع ليس بنقص، بل النقص في عدم ما يمكن ويصلح وجوده إلى غير ذلك من الأجوبة. قال أما ما ذهب إليه البغدادي من تأويل العرش بالملك ويكون المعنى على هذا استوى على الملك، فهذا منقوض بقول الله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يعني ويحمل ملك ربك. الله المستعان. نعم. وقوله وكان عرشه على الماء، يعني هل معنى هذا وكان ملكه على الماء؟ خطأ. نعم. وقوله الذين يحملون العرش ومن حوله. وقوله صلى الله عليه وسلم يصعقون أي الناس يوم القيامة، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. هذا يثبت أن العرش جسم قائم تحمله الملائكة. أي نعم. إلى غير ذلك، ولا مزيد على هذه النصوص في إبطال هذا التأويل. أما من زعم أن آيات الاستواء من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله فقد رد عليه شيخ الإسلام هذا القول وأبطله في الرسالة التي بين أيدينا الحموية، عندما قسم المخالفين لطريقة السلف تجاه النصوص ثلاثة أقسام: أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل، وهؤلاء هم المعنيون هنا، وقد أوفى الموضوع حقه بما لا يزيد عليه بما لا مزيد عليه فليراجع. وبهذا يتبين بطلان ما ذهب إليه الأشاعرة من صفة الاستواء عقلا ونقلا. يقول انظر صفحة 282 يعني في الرد على من أول أو زعم أن آية الاستواء من المتشابه، صفحة 282 يعني يرد على أهل التخييل، يقول يقولون ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيل للحقائق، كذبين للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وبهذا يتبين بطلان ما ذهب إليه الأشاعرة من صفة الاستواء عقلا ونقلا. أما أدلة أهل السنة على إثبات هذه الصفة وأقوال الأئمة في هذا فالرسالة الحموية مليئة بذلك، فلا حاجة لتكرارها هنا، وفي ختام هذا المبحث يحسن ذكر شيء من كلام الشيخ محمد الأمير الشنقيطي رحمه الله في كلامه على إثبات هذه الصفة والرد على أهل التأويل، ومن ذلك قوله: اعلموا أن هذه الصفة التي هي صفة الاستواء صفة كمال وجلال تمدح بها تمدح بها رب السماوات والأرض. والقرينة على أنها صفة كمال وجلال أن الله ذكرها في موضع أن الله ما ذكرها في موضع من كتابه إلا مصحوبة بما يبهر العقول من صفات جلاله وكماله التي هي منها. وساق الأمثلة على ذلك، منها قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقوله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وساق جميع الآيات التي وردت في الاستواء ثم قال: وينبغي للمؤولين أن يتأملوا آية من سورة الفرقان وهي قوله تعالى ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، ويتأملوا معنى قوله تعالى في سورة فاطر: ولا ينبئك مثل خبير، فإن قوله في الفرقان فاسأل به خبيرا بعد قوله ثم استوى على العرش الرحمن يدل دلالة واضحة أن الله الذي وصف نفسه بالاستواء خبير بما يصف به نفسه لا يخفى عليه الصفة اللائقة من غيرها. ويفهم منه أن الذي ينفي عنه صفة الاستواء ليس بخبير، نعم والله ليس بخبير، انتهى. في هذه رسالة اسمها منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات من يعني حقيقة أفضل ما يعني كتبه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات كانت تدرس في الجامعة الإسلامية. نعم. قال: الصفات الخبرية، يعني هنا الصفات قسمها إلى أقسام. ألف ماذا يعني ذكر هنا؟ جيم الصفات الخبرية، طبعا تعله اعتبرها مسألة. مسألة الأولى ألف علو الله على خلقه، والمسألة الثانية الاستواء على العرش التي هي باء استواء الله على عرشه. جيم الصفات الخبرية. لكن لما نقسم الصفات يعني من باب تقسيمه إلى عقلية وإلى خبرية فتكون على ثلاثة أقسام، على ثلاثة أنواع: صفات عقلية فقط، وصفات عقلية خبرية، وصفات خبرية فقط. مثال الصفات الخبرية: ثم استوى على العرش، يعني الصفات الخبرية لأنها لا تدرك بالعقل. مثال الصفات العقلية نصفه بأنه مباين لخلقه، هذه لم ترد في الكتاب ولا في السنة لكنها في العقل، لأن الله عز وجل يعني متصف بصفة كمال تميزه من خلقه، فمن هنا أجمع المسلمون على أنه مباين لخلقه، ليس حالا فيهم ولا خلقه حلوا فيه، بل هو مباين لخلقه سبحانه، منفصل متميز بالكمال سبحانه وتعالى. هذه عقلية وليست خبرية. باقي الصفات أغلبها خبرية عقلية كالسميع البصير، كل الصفات التي تدل على معنى كمال هي عقلية خبرية. فمن هذا الباب تقسم إلى ثلاث صفات، ولما رأيت جيم ظنيت أنه نعم قسم أو ذكر هذه الأقسام الثلاثة. على كل حال هذا جيم هو باعتبار ما المسائل، المسألة الأولى العلو، والمسألة الثانية الاستواء على العرش العلو الخاص، والمسألة الثالثة الصفات الخبرية. نعم. قال: الصفات الخبرية من المسائل التي ناقشها المؤلف في هذا الكتاب إثبات الصفات الخبرية لله على الإجمال، وقد تطرق إليها بشكل إجمالي ولم يفصل القول في كل صفة على حدة. وفي هذا المبحث سألقي الضوء على هذه المسألة إجمالا وأثبت ذلك بالأدلة والقواعد العامة، مراعيا الإيجاز والاختصار قدر الإمكان. أولا، المراد بالصفات الخبرية. الصفات الخبرية هي الصفات التي ثبتت من طريق الوحي في الكتاب والسنة فقط، وليس للعقل مجال في إثباتها، كاليدين والقدمين والوجه ونحو ذلك، وهي في مقابل ما يسمى بالصفات العقلية الثابتة بالسمع والعقل معا. يعني اليدين والقدمين والوجه هذه يعني لا، ليس للعقل مجال في إثباتها. أي نعم، هي في مقابل ما يسمى بالصفات العقلية. نعم. قال: كالسمع نعم، كالسمع والعلم والقدر. نعم، والقدرة. نعم. ثانيا، تقسيم الصفات عند أهل السنة وعند الأشاعرة. شو هنا يشير إلى التدمرية محققة. أي نعم، والملل والنحل، ويشير إلى كتاب لشيخنا محمد خليل الهراس بعنوان باعث النهضة الإسلامية ابن تيمية السلفي. وكتابه ابن تيمية السلفي، كان الشيخ الهراس يطلب منه أن يرد على ابن تيمية، فجمع كتبه واجتهد حتى يرد عليه، ولكن اختلف المنهج لما جمع كتبه وفتح الله عليه يعني العلم بتدبر ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية، أصبح مناصرا له وكتب هذه الرسالة ابن تيمية السلفي محمد خليل الهراس. ولهذا يعني حورب رحمه الله وبقي أستاذ مساعد إلى أن توفي، وهو من الأساتذة الكبار رحمة الله عليه، له شرح النونية وله أيضا قرأنا عليه الأصبهانية وغيرها منها. نعم. قال: تقسيم الصفات عند أهل السنة وعند الأشاعرة. بعد النظر في نصوص الكتاب والسنة وجد أن الصفات الواردة فيها لا تخرج عن هذين القسمين: الصفات الذاتية وهي اللازمة لذات الله أزلا وأبدا لا تنفك عنها بحال من الأحوال، لا تنفك عن الذات بحال. نعم. مثل الحياة، القدرة، العلم والعلو، الوجه، اليدين إلى آخره. ثانيا، الصفات الفعلية وهي المتعلقة بالإرادة والمشيئة، المقيدة لو قال مقيدة بالإرادة. نعم ماشي. مثل الخلق والرزق والمجيء والنزول والاستواء إلى آخره. وكل من الصفات الذاتية والفعلية تنقسم من جهة ثبوتها إلى خبرية وعقلية. نعم. فهناك صفات ذاتية ثبتت من طريق السمع فقط، نحو صفة الوجه واليدين والقدم وغير ذلك. وهناك صفات ذاتية ثبتت من طريق السمع والعقل معا، نحو العلم والإرادة والحياة والعلو. وهناك أيضا صفات فعلية ثبتت من طريق السمع فقط، نحو الاستواء، المجيء، النزول. وهناك صفات فعلية طريق السمع الخبر يعني خبرية، نحو الاستواء، المجيء، النزول، دي خبرية. نعم. وهناك صفات فعلية ثبتت من طريق السمع والعقل مع النحو صفة الخلق والرزق والإحياء والإماتة. نعم. ويمكن أن يكون هناك قسم ثالث من أقسام الصفات، وهي صفات ذاتية فعلية، مثل صفة الكلام. فنوع الكلام ذاتي لا ينفك عن الذات بحال، وأفراد الكلام فعلي حادث. نعم، أفراده نعم نوع الكلام ذاتي قديم وأفراده حادثة. الفعل يعني هو الحادث أو الحدث الذي يكون الزمن جزء منه، الذي يكون الزمن جزء منه. كلم موسى هذا من أفراد كلامه الذاتي، حدث بعد أن لم يكن كلم موسى وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما منا أحد يوم القيامة إلا سيكلمه ربه ما بينه وبينه ترجمان. هذه أفراد حادثة، والحادث هو الفعل يعني هو الحدث الذي يكون الزمن جزء منه. نعم هو الفعل الذي يكون الزمن جزء منه. نعم. قال: وهناك تقسيم آخر من جهة الإثبات والنفي ذكره فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. إيش وين الثاني؟ وهناك تقسيم آخر من جهة الإثبات والنفي ذكره فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وهو أن الصفات تنقسم قسمين: سلبية وثبوتية. السلبية هي النفي، هو النفي، والثبوتية هو الإثبات. يعني ليس هناك شيء جديد، لكن أين؟ فالثبوتية ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والكلام دائر بين النفي والإثبات. كلمة سلبية، حتى سلبية هذه يعني مأخوذة من كلام الأشاعرة، يظهر لي السلوب، صفات السلوب يسمونها. لكن الأولى أن نقول يعني صفات نفي أو صفات نفي النقائص والتمثيل عن الله عز وجل، وإثبات الكمال. نعم. والسلبية ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه سبحانه. أما جمهور الأشاعرة فلهم تقسيم آخر للصفات يختلف عن هذا، فهم يقسمونها أربعة أقسام: النفسية. ليس تقسيما آخر، يعني في المعنى واحد، هو الإثبات والنفي، لكن سمى النفي سلبي. نعم. قال: النفسية وهي كل صفة دل بها الوصف على الذات دون ما. سلبي ليس دقيقا، لأن سلب شيء موجود، أما النفي فمن الأساس ليس موجودا. النفسية وهي كل صفة دل بها الوصف على الذات دون معنى زائد عليها، أو كل صفة لا يصح توهم انتفائها مع بقاء النفس مثل الوجود. شفت كيف؟ السلبية هذه كلمة أول ما عرفت السلبية من جمهور الأشاعرة، من تقسيم الأشاعرة، غفر الله للشيخ. نعم. قال: السلبية وهي ما كان مدلولها نفي ما لا يليق بالله تعالى مثل القدم والبقاء. المعاني وهي كل صفة دل. كيف هم يطلقون على القدم أنهم لصفات السلبية والبقاء، بينما الشيخ يقصد بالسلبية النفي. النفي النقائص والعيوب. نعم. المعاني وهي كل صفة دل الوصف بها على معنى زائد على الذات، وهي الصفات السبع: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. رابعا المعنوية وهي الأحوال الثابتة للذات ما دامت المعاني قائمة بالذات، وهذا عند من يثبت الأحوال. ويذهب الفخر الرازي إلى تقسيم الصفات ثلاثة أقسام: ذاتية وهي الألقاب الدالة على الذات كالوجود والشيء والقديم. معنوية وهي الألفاظ الدالة على معاني قائمة بذات الله كالعلم والحياة والقدرة. الفعلية والمراد بها الأفعال الدالة على صدور أثر من الآثار عن قدرة الله سبحانه وتعالى. قال: موقف السلف من تقسيم الصفات عقلية وخبرية. لم يكن السلف يفرقون بين ما يثبت، بين ما ثبت من الصفات بالعقل والسمع معا، وبين ما ثبت بالسمع فقط، وما كانوا يطلقون على هذه خبرية وعلى تلك عقلية أو معنوية، ولم يقسموا الصفات إلى ذاتية وفعلية، بل كانوا يثبتون ما ثبت بالشرع في الكتاب والسنة ويؤمنون بذلك بلا حرج ولا تحرج. قوله ما السلف لم يفرقوا بينما ثبت من الصفات العقل، يعني يحتاج إلى نظر أو تأمل. لأن الإمام مالك فرق وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، فمعلوم بماذا؟ معلوم معناه بالعقل، والكيف مجهول، يفرق يعني بين ما لا يعلم ويفوض إلى الله عز وجل وهو علم الكيف، وبين ما يعلم وهو علم المعنى. الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، فيعني هذا يحتاج إلى يعني النفي أن السلف ما يفرقون بينهم، يحتاج إلى تحريم. نعم. قال: وما كانوا يطلقون على هذه خبرية ولا تلك عقلية أو معنوية، ولم يقسموا الصفات إلى ذاتية وفعلية، بل كانوا يثبتون ما ثبت بالشرع في الكتاب والسنة ويعقلون معناه، ما يثبتون يعني ألفاظ لا معنى لها، يفوضون المعنى والكيف، لا يفوضون، بل يفوضون الكيف ويثبتون المعنى. قال: ويؤمنون بذلك بلا حرج ولا تحرج، مطمئنة نفوسهم بها غاية الاطمئنان، وما نفي عن الله في الكتاب أو السنة نفوه، وما سكت الله ورسوله عنه أمسكوا عن الخوض فيه وسكتوا عنه. لكن لما إن كان ما لم يرد في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه، إن كان كمالا فهو لله، وما لله أعلى من هذا الكمال، وإن كان نقصا فالله منزه عنه، يعني ما في قسم يسكت عنه، هنا بل في قاعدة الكمال، على قاعدة الكمال، نعم، كان كمالا، نعم، لهذا مقولة العوام: كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، غلط، لكن نقول كل ما خطر ببالك إن كان كمالا، يعني إن كان كمالا فهو لله، وما لله أعلى من ذلك، كان كمالا لا نقص فيه بوجه من الوجوه فهو لله، وما لله أعلى مما خطر ببالك، وإن كان نقصا فالله منزه عن ذلك. نعم، يعني احتاج الكلام هذا إلى شيء من التحرير. يقول: هل يجوز الولد يدفن والده؟ ما يجوز يدفن وهو حي طبعا، إذا مات ما في إشكال، ما في إشكال، إيه وش فيه؟ يدفنه، حثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللي بعد، هل المتوفى يكشف وجهه؟ على كل حال تفك، لما يدخل القبر تفك العقد، تفك العقد ويوجه للقبلة، لا يكشف، نعم يكشف، اي الرجل هل يجوز الرجل ياكل من مهر ابنته ان كان محتاجا؟ ان كان محتاجا لا باس، يعني الولد او البنت من كسب الوالد، وافضل ما اكل الانسان من كسبه، فلا باس ان ياخذ يعني بقدر الحاجه ولا يضر، لان المهر ملك لها، ولا يجوز أن يعني أن الوالد يعني إذا استغنى لا ينبغي أن تهنف نفسه أو يكون رديء النفس ويأخذ مهر ابنته ويتركها يعني فقيرة لا مهر لها، بل عليه أن يزوجها وأن يعين على تزويجها. ما أظن أحد يعني وهو غني يأخذ من مهر بنته أو موليته إلا إذا كان يعني فيه شيء من الدناءة. ماذا يفعل من ترك أكثر من واجب من واجبات الحج وقد رجع ووصل بلده؟ طبعا واجبات الحج إذا ترك منها شيء فعن كل واجب يذبح فدية، عن كل واجب يذبح فدية. هل يجري القياس في العبادات؟ القياس الصحيح، القياس الصحيح، نعم، إذا كان العبادة لها أصل ويقاس على أصله، مثل يعني تحريم بعض الأشياء أو تحليل بعض الأشياء تعبدا لله عز وجل، أي نعم، ويتركها يعني يترك ما به بأس، يترك ما لا بأس به خوفا مما به البأس تعبدا لله عز وجل، فهذا عبادة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا يدخل فيه القياس، وهو القياس الصحيح، تسوية بين المتماثلات والتفرقة بين المختلفات، قياس الطرد التسوية بين المتماثلات، وقياس العكس التفرقة بين المختلفات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول السلام عليك، قل السلام عليكم جميع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيش في كتاب لغتي الصف السادس صفحة 54 ذكر فيها صفات النبي صلى الله عليه وسلم، من صفاته التصرفات والأشياء الملازمة له، ذكر منها أنه يرتدي نظارة. ما أظن هذا، ما هو صحيح هذا. ودك تفرك أذنه اللي كتب هذا إذا كان هذا صحيح. إن صح نعم، لما أظن هذا يمشي على أدنى. يرتدي نظارة؟ لا، ما يمكن يرتدي يعني رداء أو شيء وتحرف على الشخص. هل هذا نعم؟ يعني إذا كان الذي يقول إنه يرتدي نظارة يقصد الاستخفاف أو تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضعف بصره ولا كف، اللهم صل وسلم عليه. نعم، إذا كان في هذا بحسب النية، هو يسأل يقول هل إذا قلنا أنه يلبس نظارة هل هو استهزاء؟ على كل حال إن شاء الله ما هنا. اللهم صل وسلم عليه. يقول ابني الآن يعمل في المملكة منذ أكثر من عام، وخرج من المملكة وأعطى الإقامة للكفيل، ولكني فوجئت أن الكفيل يطلب مني مبلغ 5000 ريال، ما أدري تأمين عن هذه السنة، وقال أنا إيش نسيت أسلم الإقامة الجوازات في وقتها، وهذا نسيان مني. الكفيل هو اللي نسي، إذا كان نسي ما يحق له أن يطلب هذه الغرامة إذا كانت غرامة. أي نعم، ها؟ كيف؟ السؤال السابق إيه؟ إيوة؟ النظر يعني النظر نظارة أو له نظارة ربما حسب، ويمكن قرأها هذا الشخص أنه يلبس نظارة، الله المستعان، حيث لكن هذا ما هو نعم كما بينت. هي الكفيل يقول إني ناسي أسلم الإقامة للجوازات، وكأنه يقول غرموني 5000 وأنت لازم تغرمها. لا، الناس الذي الكفيل الذي نسي أن يسلمها للجوازات هو الذي يتحمل الغرامة. حديث ما معنى تأخير صلاة العصر؟ إيش؟ ما معنى تأخير صلاة العصر؟ ما سؤالك ناقص، منه صاحب السؤال؟ صلاة العصر ما تؤخر عن وقتها؟ نعم يا شيخ. ها؟ كيف؟ اي نعم، من ترك صلاة العصر او فاتته صلاة العصر فكأنما وتر اهله، يعني خسر اهله. اذا خسر صلاة يعني العصر بل اشد من خسارته لاهله، فكأنما وتر يعني قطع، خسر اهله. اي احسنت. يعني حسن السؤال نصف الجواب. ما هو الواجب فعله أمام حجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الواجب أن تقف يعني بأدب وأن لا ترفع صوتك وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إذا قلت أشهد أنك أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت للأمة وجاهدت في الله حق جهاده فهذا حق، وتمضي لا تدعو ولا إنما تمضي ولا تطيل. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. نعم أخوانا، باقي شيء؟ وش النص؟ من ترك صلاة العصر يعني محتمل، لا إذا تركها بالكلية متعمد هذا يستتاب، فإن تاب وإلا أي نعم قتل. ها كيف تغير سؤالك؟ وشلون صلى؟ أي من ترك صلاة العصر أو ما فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله. أنا قلت للشيخ نراجع النص، والنص الذي يحفظه يعني من فاتته أو من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهل صلاة العصر. على كل حال أو يعني الجماعة، أما إذا تركها بالكلية فهناك نصوص أخرى، إن كان متعمدا تركها يستتاب، إن كان متعمدا تركها يستتاب، لأن تعمد ترك الصلاة كفر.